الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الإنسان اجتماعي بطبعه، يحرص على التواصل مع الآخرين وعلى مجالستهم والاختلاط بهم ليسمع منهم ويتحدث إليهم، فيزجي بعض الوقت معهم. فعلى العاقل أن يحسن اختيار الجلساء لما لهم من أثر عليه في عاجل أمره وآجله، فصلاحهم ينعكس عليه إيجابا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال في الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك، أي يهدي إليك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا منتنة. فأثر الجليس على جليسه كبير. وقديما قيل: قل لي من تجالس أقل لك من أنت. وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة، متصفا بالصفات الحميدة، حتى يكون قدوة حسنة لجلسائه، يتأسون به ويسيرون على نهجه ويقتفون أثره، فهو بذلك يكون فاعلا للخير ودالا عليه ومعينا على ذلك، فيحصل على ثواب جزيل وأجر عظيم، ويكون موضع الثناء من الآخرين، فيثنى عليه ويشاد به، وذلك خير للإنسان في دنياه وخير له في أخراه. ولعل من أهم آداب المجالسة أن يراعي الإنسان مشاعر مجالسيه، فلا ينال منهم بوجه من الوجوه، لا يقلل من شأنهم ولا ينتقص من قدرهم ولا يسخر بهم، ويصفح ما استطاع عن زلاتهم ويتغاضى عن هفواتهم، ويحرص كل الحرص ألا يتحدث إلا بما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. ومما تحسن مراعاته ألا يتكلم الجليس مع جليس آخر على نحو لا يسمع من الجليس الثالث، وبخاصة إذا كان الجالسون ثلاثة، فلا يتكلم شخصان بينهما بكلام غير مسموع للثالث أو بلغة لا يفهمها، لأن ذلك يجرح مشاعره ويؤثر على نفسه ويوقعه في الحرج. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ولقد طبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أنفسهم. يقول عبد الله ابن دينار: كنت مع ابن عمر فجاء رجل يريد أن يساره في أمر، فدعا ابن عمر رجلا رابعا، فلما جاء قال لي ولذلك الرجل: تنحيا قليلا فبيني وبين هذا حديث خاص. فقد راعى ابن عمر مشاعر عبد الله بن دينار، ولم يشأ أن يكلم ذلك الشخص فيما بينه وبينه حتى استدعى رجلا رابعا، وذلك تطبيق لأمره عليه الصلاة والسلام ألا يتناجى اثنان دون الثالث. وقد حذر الله عز وجل عن النجوى، وهي مسارة الإنسان لشخص مع حضور شخص آخر، حيث قال: إنما النجوى من الشيطان. وأي تحذير أشد من هذا التحذير، حيث وصفها الله عز وجل بأنها من الشيطان، وذلك لما تتركه في نفس ذلك الثالث الذي لا يسمع ما يجري بين جليسيه. وإذا دعت حاجة ماسة إلى المناجاة سرا بين شخصين وعندهما شخص ثالث ولم يتسنى لهما طلب حضور شخص رابع، فليستأذن ذلك الشخص وليعتذرا منه ويبينا له أن أمرا مهما بينهما تدعو الحاجة إلى أن يتكلما فيه سرا، ففي ذلك تطيب لخاطره وإبعاد للحرج عنه، وعلى من اعتذر منه أن يقبل العذر بصدر رحب، فلا يتضايق من مثل هذا الأمر، لأن الحاجة قد تدعو إليه. وإن أمكنه أن يبتعد عنهما بحيث لا يسمع كلامهما لو رفع الصوت فيما بينهما، أو أن يخرج من المكان إن تيسر له ذلك، كان ذلك حسنا وكان دليلا على سمو أخلاقه وجميل صفاته. ولا يخص النهي تناجي الاثنين مع وجود الثالث، وإنما يشمل كل عدد يتناجون فيما بينهم وهناك شخص لا يشركونه في الحديث، فلو تناجى ثلاثة أو أربعة فيما بينهم وبينهم شخص لا يريدون أن يسمع كلامهم فإن الحديث ينطبق عليهم كما ينطبق على الاثنين، فلا يتناجى الثلاثة مع وجود رابع ولا الأربعة مع وجود خامس وهكذا، لأن المقصود ألا يساء إلى ذلك الشخص، فلربما فسر تناجيهم على أمر يضره، بل ربما ارتاب منهم وظن أنهم يتمالؤون عليه أو يريدون الإساءة له بوجه أو آخر. فاحرص أخي المستمع على مراعاة هذه الأمور حينما تكون جالسا مع غيرك، وإياك إياك أن تتساهل بذلك ظنا منك أنه أمر يسير، فلربما كان يسيرا في نظرك لكنه ليس كذلك في نظر غيرك. وفقني الله وإياكم إلى سبيل الرشاد، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.